كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري ولا موجود إلا الله حقا. فدع عنك التعلق بالغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. طاقة، يطيق، عندما يطيق الإنسان شيئا تأتيه القدرة التي يقوم بها بتحقيق ذلك الفعل. وهنا عندما نتحدث عن هذه القدرة التي يتحدث عنها الشيخ الأشعري أبو الحسن في كتابه اللمع، فإننا نولد هذه القدرة التي نريد أن نبني عليها أحكم الشرع عن طريق العقل. لماذا عن طريق العقل؟ لأن كل شيء يظهر عندنا في العقل ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. عندما نقول تصور وتصديق، فإننا نريد أن نقول أن الإنسان مخلوق مفكر. أنا أفكر، أنا موجود. كوجيتو ديكارتي دائما يكون معه. أنا أفكر، أنا موجود. وجودي يختلف عن الممالك الأخرى التي ينتمي إليها الإنسان. فعندما تفكر فأنت تفكر تفكيرا وتفكيرا. التفكير تحكم عليه بنفي أو إثبات، ذاك هو التصديق، لأنك حكمت على أمر من الأمور إما بنفي وإما بإثبات. وإذا لم تحكم عليه بنفي أو إثبات فذاك تصور، يبقى في التصور. وليس كل أمر يحسنه العقل فهو حسن، أو يحكم عليه العقل بالإساءة فهو سيء. فإن الأشاعرة في قضية تعليل الأحكام ينحون منحا شرعيا في القضية. ما معنى أن ينحو الأشاعرة منحا شرعيا في القضية؟ أولا يخرجون القضية من التصور، أي لا يعيش الإنسان في المثاليات، يبقى دائما كسقراط أو أفلاطون أو بقراط طبيب، يعيش في الخيال، فلا بد أن يخرج من الخيال إلى الحقيقة. والحقيقة هي التي قلنا أن الإنسان يحكم عليها بنفي أو إثبات. ولكن العقل قد يزين لك كثيرا من الأشياء، ولكن الشرع لا يزينها لك. فالأشاعرة قالوا: لا بد من اتباع الشرع، ما حسنه الشرع هو الحسن، وما زينه الشرع هو المعقول، وما حكم عليه الشرع بأنه سيء فهو سيء. إذن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. لأنهم رأوا من المعتزلة كما هو في كتاب اللماة أن المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، ويأتي الشرع ليزكي ذلك، ولكن العقل في كثير من الأمور يحكم عليها بالحسن، ونحن لا نفهم العلة ولا نفهم المآل ولا نفهم الصيرورة. شوف، لما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا هذه هل هي لام التعليل أو لام المآل والصيرورة؟ المعتزلة قالوا هذه اللام لام تعليل، أي تعليل الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للعباد وأن يكونوا عابدين. عابدين ليس فقط بالمبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم، ولكن عابدين بأعمالهم بأفعالهم بأقوالهم بقلوبهم بدواخلهم بتصديقهم بكل أمر من أمورهم. غير الأشاعرة قالوا هذه اللام لام المآل لام الصيرورة، أي إن هذا العمل الذي سيقوم به الناس مآله وصيرورته والتقرب إلى الله عز وجل. ولكننا نحن ما كنا نفهم هذا الأمر لولا أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن هذه اللام هي لام التعليل، أي علة القضية والأمر من خلق الله سبحانه وتعالى للعباد هو العبادة. إذن العبادة هي الأمر الذي من أجله خلق الله الناس. هنا لو حكمنا على هذا الأمر وقلنا على أن هذا الأمر حسن من غير ورود الشرع، هل كنا سنتوصل إلى هذه القضية؟ ما كنا لنتوصل إليها. شوفوا، وسيقول لنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ثم سيقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. شوف، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي أنفسكم هنا تفكر تدبر، فالأشاعرة إذن التزموا بالشرع وقالوا إن الحسن ما حكم الشرع به، لأنه قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا مجرد تصور. إذا بقينا سنبقى سقراطيين، الفلسفة اليونانية الإغريقية ستضيع أمورنا. ولكن هو حكم بسرعة وقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل، حكموا أو لم يحكموا؟ صدقوا. لذلك التصور شيء وتصديق شيء آخر. تصور هو الصورة الحاصلة في الذهن من غير الحكم عليها بنفي أو إثبات، وتصديق هو الصورة الحاصلة في الذهن مع الحكم عليها بنفي أو إثبات. والحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. لو أردت أن أقولها بأمر آخر سأقول ما منعه القانون هو الممنوع، وما أباحه القانون هو والمباح. تربية يربينا القرآن عليها في أن نسير في نطاق الشرع، في نطاق القانون. لذلك القدرة التي يتحدث عنها الأشعري في اللمع، هذه القدرة التي يتحدث عنها الأشعري في اللمع، تنعدم بانعدام الاستطاعة، ولا يمكنك أن تتحمل ما لا تستطيع، كي لا يكون عندك العذر. لأنه إذا حملت ما لا تستطيع فسيكون عندك عذر، لأنك ستقول ربنا إنك حملتنا ما لا نطيق. ولو أننا ذهبنا من وراء العقل لكان وقلنا إن كل حسن في الدنيا ما حسنه العقل، وإن كل قبيح في الدنيا ما قبحه العقل، إن كثيرا من الأشياء ستصبح من المباحات، لأن العقل لا يقتنع بكثير من الأشياء، ولكن يقتنع بها الإيمان ولا لا يقتنع بها؟ الإيمان يقتنع بها حتى قبل أن تظهر لك المنفعة، لأن الإنسان بطبيعته صاحب منفعة، يطمح إلى تحقيق المصلحة، رغم أن الشرع يقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الشرع يقول هذا، ولكن الإنسان له رأي آخر. أنت تتدبر الأمور تقول لماذا أنا أصلي في كل حين؟ لماذا أنا أقوم بهذا الأمر؟ ما هي المصلحة التي سأحققها؟ هي ستظهر لك المصلحة ولكن بعد حين، لا تظهر لك في حينها ولكن بعد حين، وستبقى عندك في منطقة التصور دون أن تخرج إلى منطقة التصديق، لأنه لا يمكنك أن تحكم على أمر بالتصديق إلا بعد أن تظهر لك المنفعة، وقد لا تظهر لك المنفعة عمرا أو دهرا أو زمنا حتى تقوم بين يدي الله، والقضية لا تظهر لك. فينبغي أن تؤمن وتصدق وأن تأخذ القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذت منه القدوة وسرت معه آنذاك ستعلم من خلال سيرته ومن خلال تقواه ومن خلال ما يفعل ومن خلال سنته ستظهر لك الحكمة والتعليم من وراء ذلك. الأشاعرة والماتريدية في هذه القضية جعلوا الحكمة والتعليم أمرا غير ما قام به غيرهم، بل إنهم جعلوا ذلك الأمر مرتبطا ارتباطا كاملا بما ورد في الشرع وبما ورد في القرآن الكريم، لا يعتمد على الصيرورة والمآل، بل يعتمد أولا وقبل كل شيء على تعليل المواضيع وتعليل الأحكام. فإن عندما تظهر لك الحكمة ويظهر لك التعليل من وراء ذلك الموضوع، شوف ماذا سيقول الله عن موسى لما ألقي في اليم، من الذي سيربيه ليكون له عدوا وحزنا؟ مآل ما سيؤول إليه كل ذلك العمل الذي سيقام ويربى عليه في بيت فرعون أنه سيكون عليه، مآل كل ذلك الأمر سيكون عذابا. هنا لم نقل كما في الآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه تعليل الحكمة من العبادة هو كما قلنا، ولكن هنا مآل التربية ومآل ما أخذوا، والصيرورة كل ذلك، والعياذ بالله عندما يكون عمل الإنسان يكون عليه وبالا، هنا لا العقل لم يقم بواجبه لأن الشرع ليس معه، لأن الشرع ليس معه. لذلك الناس تتعلم وتقول إن أقوال وأفعال العقلاء منزهة عن العبث. لماذا منزهة عن العبث؟ حتى لا يدخل فيها المآلات والصيرورات التي تجعل الأمور تأتي عكسية، عكس ما يتمناه ذلك الإنسان. فإذا أخذت بالعقل وحده وحسنت ما حسن العقل، ماذا سيكون مآل الأمر إليه؟ ستوكل إلى عقلي. ولكنك إذا اعتبرت الأمور أن من ورائها حكم، وهذه الحكم هي التي جاء بها الشرع، فالشرع هو الذي سيقودك إلى أن تكون في أحسن وفي أعلى علية. شوف مريم قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة. أوكلت الأمر إلى من؟ هل قالت أنا سأربيه على عيني هي؟ وقال أنا أمه سأفعل به ما أشاء؟ هل قالت مريم أنا الذي سأجعل ما في بطني يخدم بيت المقدس؟ لأن في شريعتهم المرأة لا تجب عليها الصلاة ولا تجب عليها خدمة البيت، وكانت تتمنى أن يكون. وهي قالت ربي إني وضعت لك ما في بطني محررة، لما وضعتها ماذا قالت؟ قالت ربي إني وضعتها. لماذا قالت ربي؟ الله أعلم بما وضعت، ولكن هي لماذا قالت إني وضعتها أنثى؟ لتظهر التحسر، أن عقلها لم يأتي لها بما تريد، وأن اجتهادها العقلي لم يحقق لها المراد، وإن المراد إنما سيتحقق بأمر الله، وأن ما سيرد في الشرع هو الذي. فهي أوكلته إلى الله، والله تبنى أو لم يتبنى؟ إن الله تبنى، لأنه قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة، ولما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أوكلت الأمر، إذن حسنت ما حسنه الشرع، وأبعدت ما أبعده، وقبحت ما قبحه الشرع. لم يأخذها شك أبدا فيما هو عند الله، فيما جاء به الشرع. إن الشرع حرم علينا كثيرا من الأشياء، نحن لا نفهم لماذا حرمها الشرع. نفهمه؟ لا نفهم لماذا، نفهم بعد حين. وكل عالم يأتيك بتعليل لقضية من القضايا ويقول هذه القضية حرمها الله لأن فيها كذا وفيها كذا، ولكن العقل لا يقتنع بذلك، إنما نأخذها إيمانا. هذا هو الذي ترك الأشاعرة يعتمدون على الشرع، يعتمدون على النص، لم يعطلوا العقل ولكنهم وظفوه في خدمة الشرع. تلك الخدمة التي خدمها هؤلاء هي التي أتاحت لمن جاء بعدهم أن يرقى إلى أعلى علي. القضية التي تطرق إليها أبو الحسن عندما قال أبو الحسن هذا طلق امرأته وهذا كلف عبده، ثم بدأ يقيس بين الذي طلق امرأته وبين الذي كذا، ماذا يريد أن يقول من وراء كل هذه القضايا التي يطرحها؟ إنه يبين شرع الله في أنه لا يليق بك أن تفعل إلا ما هو تحت يمينك وفي أمام عقلك وفي قدرتك التي أوكل الله إليك هي وفي استطاعتك. لا تقول أنا أقدر على هذه القضية وأنت لا تقدر عليها، أنا أستطيع وأنت لا تستطيع، وإنما الأمر لابد أن يكون أولا في استطاعتك وفي قدرتك، فأنت لا تستطيع أن تطلق إلا من ارتبطت بها، ولا تستطيع أن تحمل إلا ما هو في ملك يمينك. ولم يعد هذا في زماننا، ولكن عاد أن الإنسان هو الذي ينبغي أن يحرر نفسه، ولكن لا يمكن للإنسان أن يحرر نفسه إلا إذا طبق الشرع، حقق الشرع. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كيف يعيشون الحرية، ولم يعلمهم الإيمان فقط. وهذه قيمة كتاب اللمى وما يقرره الأشعري، لم يعلمهم الإيمان فقط بل علمهم كيف يعيشون في الحياة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، وكأنه أخذ أناس ابتداء من الابتداء، أخذهم ابتداء ثم رقى بهم إلى أن على صيتهم بماذا؟ بالشرع، بتحقيق الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال: فاستطاع أن يطلق من ليست امرأته وأن يعتق من ليس عبده، قيل له: استطاع أن يطلق من ليست امرأته في حال الطلاق وقد كانت امرأته قبل ذلك، وأن يعتق من ليس عبده في حال العتق وقد كان عبده قبل ذلك، كما أنه طلق من ليست امرأته في حال الطلاق وقد كانت قبل ذلك امرأته، وأعتق من ليس عبده في حال العتق وقد كان عبده قبل ذلك. وكذلك الجواب في إلقاء العصا والانتقال من الشمس إلى الظل وعن كسر المكسور. الله سبحانه وتعالى سأل موسى وقال له: ما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى ماذا كان عليه أن يقول؟ عصاي. موسى كان عليه أن يقول عصاي، ولكن موسى ماذا قال؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ ويسوقه الأشعري بسياقة المآل والصيرورة، لأن الأشعري ماذا قال؟ قال: والعصا، وتركنا نحن أن نفهم ماذا يريد، لأنه لا العصا لا يريد أن يعللها هو ولا أن يتحدث عن الحكمة والتعليل من وجود العصا، لأنه فهم أن موسى لما قال له الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ إنما موسى أراد أن يغترم الفرصة وأن يبقى باب السماء مفتوحا له ويتحدث مع الله ويطيل المقام. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي، هذا كل كلام زائد، ولكنه هو يتحدثه لماذا؟ لأنه يريد أن يطيل المقام وأن يبقى سمع الله له وأذن الله له وإرادة الله له وباب السماء مفتوح له، فأطال ليبقى التجلي حاضرا وليبقى الموقف حاضرا. فموسى إذن أطال المقام ليشبع الإيمان وليتحدث مع الله سبحانه وتعالى كل، مثل ما فعلت مريم: ربي إني نظرت لك ما في بطني. هو يعلم أو لا يعلم؟ هو يعلم ما نظرت، ولكنها مع ذلك تتحدث إليه لتظهر التحصر أنها أنجبت بنتا وهي تريد أن. لكن في الإسلام لا يمكن أن يكون ميلاد البنت تحصرا، بل يكون سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر في وسط لا يريد أن تكون، حتى أنه مقامات القرآن عندما تعرضها، مقامات القرآن عندما تتحدث عن هذا الأمر: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وفي المقام الآخر ماذا قال؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن. لأن الوسط الذي كان يخاطبه القرآن كان لا يذكرها، فما كان القرآن ليذكرها في وسط لا يذكرها. فقال فإذا ضرب مثلا بما ضرب للرحمن مثلا، هم يقولون لله البنات، فقال القرآن بما ضربوا للرحمن مثلا. ولما كان وسط أناس لا يعرفون ذلك الموضوع قالوا إذا بشر أحدهم بالأنثى، لأن هؤلاء لا يصدون آداهم على هذا الأمر. ثم بعد ذلك هو يريد أن يبقى هؤلاء ليستمعوا إلى القرآن فيعاملهم بطريقتهم الخاصة، فقال فإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، والآخر قال إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من سوء ما بشر به. شفت المقام، لكل مقام مقال. القرآن، لذلك الأشاعرة قالوا على أن الحكمة، على أن ما حسنه الشرع هو الحسن، لأن أولئك كانوا يسيئون بعقلهم المرأة وكانوا لا يرون ولا يذكرونها في مجالسهم، فجاء الشرع وحسن ذلك الأمر ولطفه ورباهم وهذبهم وعلمهم. قيمة هذا المذهب الأشعري هي أنه يربي الإنسان من الأول إلى أن يضع هذا الإنسان في بر الأمان. كم يربح الإنسان عندما يطبق الشرع؟ يربح، دائما يربح، لا يخسر. وعندما يطلق هواه لعقله مرة هكذا ومرة هكذا، مرة يأس ومرة ربح، على حسب ذلك العقل، على حسب ذلك. إذا الحسن ما حسنه العقل، القبيح ما قبحه، والعمل الحسن ما حسنه الشرع، والعمل القبيح، والقدرة على الشيء أو الاستطاعة ما حسنه الشرع وليس ما. إذا لابد للشرع أن يكون دائما حاضرا، وهذه ميزة الأشعرية على المعتزلة وميزتهم على الماتريدية، رغم أنه المسائل التي يختلفون فيها قليلة، وكذلك بالنسبة للإمامية الشيعة، وكذلك بالنسبة للخوارج، الخوارج الأزارقة والإباضية وكل الفرق. هؤلاء قد جاءوا في زمن نظموا فيه الشرع وأعطوا لأنفسهم ما أعطوا لغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. إذن الأشاعرة أقاموا البناء على هذه القاعدة الشرعية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن إذا أحب لأخيه ما أحب لنفسه، عاش الناس على ميثاق الشرع ولا لم يعيشوا على ميثاقه؟ يعيشون على ميثاق الشرع. وذاك هو الذي بنى عليه الأشعري كتاب اللمع، وهو أن يتربى الناس على تحقيق الشرع وأن لا يخرجوا أبدا عن نطاق الشرع القانون. كلما كان إلى جوارك كان الربح إلى جوارك، وكلما استطعت أن تلينه لصالحك كنت الرابح. وظيفة العقل في نطاق القانون. إذا لابد أن نخرج من التصور إلى التصديق. لابد أن نحكم على الشيء حكما شرعيا بالعقل، أي أن نأخذ الشرع ونحكم على ذلك الأمر بالشرع. ألهم قلوب ألهم. شفت ماذا يقول القرآن؟ كل هذه القضايا يمر عليها، فأنت لا تستطيع إلا في حدود ما أعطاك الشرع. فالشرع ربطك بامرأة أنت تستطيع أن تطلقها كما هي تستطيع أن ترفع. أنت عندك إنسان يشتغل معك، ذلك الإنسان رتب الشرع العلاقة فيما بينك وبينه، لأن الناس كلهم أحرار وكلهم سواسية أمام القانون، فلا بد أن تطبق الشرع أولا لتستطيع أن تعيش الحياة التي ينبغي أن تعيش فيها. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، إن قال قائل: خبرونا عن قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. قيل له: يحتمل أن يكون الله تعالى أراد الذين يطيقون الإطعام ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا. الفدية التي ستقدمها باستطاعة أو من غير استطاعة، لأنك أنت ستقدم الفدية التي هي في استطاعتك. فإذا كنت في بلد يقدم الفدية من القمح قدمتها من القمح، وإذا كنت في بلد يقدمها من الأرز قدمتها من الأرز، وإذا كنت في مكان يقدمها من الدقيق قدمتها دقيقا، وإذا كنت من أولئك الذين يريدون أن يختصروا القضية ويقدموها درهما ودينارا قدمتها درهما ودينارا. ولكن عندما تريد أن تقدم الفدية أنت تقدم الإفطار وتنسى السحور، وأنت تريد أن يصوم على حسابه ويفطر على حسابه. لا حبيبي، لابد أن يتسحر على ما تطيقه ويفطر على ما، فلابد أن تأخذ بالأمر السحور وتأخذ الإفطار، لأن الشرع هكذا بيّن لك وليس عقلك، لأن الإفطار سيكون موجودا وستستطيع أن تقدمه وتستطيع أن كذا، والسحور سيكون صعبا لأنك ستكون كذا وتريد أن، ولكن الشرع كذا سدد الأمور. فلا بد للعقل لا يكون هو الحكم في الموضوع، ولكن لا بد أن يكون الشرع هو الحكم في الموضوع. فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. والمسكين بحسب الحال والصفة، ليس مسكيننا كمسكين مناطق أخرى. نحن الطعام متوفر في بلادنا والحمد لله بكثرة، وعلى الخصوص في سنة مثل هذه، فلابد أن نراعي أن المسكين قد تتطور أحواله في مثل هذه القضايا. ولذلك الشرع بيّن أن على حسب الاستطاعة فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فإذا كنت تطيق فعلى حسب ما تطيق وليس على حسب ما يقول لك العقل، فإن العقل يراعي دائما المصلحة، وفي بعض الأحيان يراعيها بدقة متناهية. وإذا كان صاحبنا من أولئك الذين من قبيلة أشعب ستكون القضية مشكلة. لذلك فالشرع يجعل الأمر لك فيما تطيق، وفيما يربطك بينك وبينه الشرع. فهو في الصيام بيّن لك فيما التي يربط بينك وبينها الرباط الميثاق الغليظ، بيّن لك، وفي كذا بيّن لك. إذن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. لا تقول إن العقل في بعض الأحيان يكون أرجح، فإنك إن كان عقلك في هذه القضية أرجح فإن الشرع طيب تحلي. ويحتمل أن يكون أراد الذين يطيقون الصيام أن تكلفوه وأرادوه على قول من رجع بالهاء إلى مذكور تقدم على الصيام. وقد قالت المعتزلة: لا يجوز أن يرجع بالهاء إلا إلى مذكور تقدم وهو الصيام. قيل لهم: التأويل الذي تأولناه وهو تأويل بعض المتقدمين، وليس النحويون حجة على الصحابة والتابعين. هذا هو. لماذا؟ لأن هناك نحو القرآن، هناك نحو للقرآن، ولا يمكننا أن نقيم قواعد قامت على الشعر على القرآن الكريم. مثل ماذا؟ شوف، في سورة يوسف القرآن الكريم تحدث لنا بطريقة يريد أن يبين لنا بها أغراضا شرعية. امرأة العزيز، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. شوف وقال نسوة جمع تكسير حقيقي التأنيث في القواعد التي تتعلم يقول لابد من إثبات تاء التأنيث، فكان علينا أن نقول وقالت نسوة وقالت نسوة وقال نسوة في المدينة. إذن هل يمكننا أن نقيم الآن القواعد على هذا؟ لا لا يمكن. لذلك القرآن لغة القرآن، ولذلك الناس قال هناك النثر وهناك الشعر وهناك أسلوب القرآن. القرآن له أسلوب وله لغته وله طريقته فيه وله حكمه. لذلك أبو الحسن الأشعري عندما يستخدم هذه القضية يقول لا يمكننا أن نجري قواعد النحو على القرآن، وإنما علينا أن نحقق مراد الشرع هو الذي ينبغي أن يتحقق في القرآن الكريم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال نسوة في المدينة امرأة هنا كيف مكتوبة؟ مطلوقة التاء. لأن زوجها ليس معها، فبين بإطلاق التاء أمرا يريد أن يبلغ. الله يفتح عليك، هذا هو. قرأ. على أن كثيرا من النحويين قد أجازوا ألا يرجع بالهاء إلى مذكور تقدم، ثم نكر على المعتزلة راجعين فنقول لهم حدثونا عن قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني آدم وحواء، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت يعني حواء دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، يريد آدم وحواء. وقوله تعالى فلما آتاهما زعمت المعتزلة أن الهاء والميم لم يرجع بهما إلى ما تقدم ذكره، بل رجع بهما إلى المشركين من ولدهما. سيعود إلى ما بعده وليس إلى ما قبله. ما أعظمه أبو الحسن، رأيت؟ لأن الرجل قد نشأ النشأة القرآنية، ودائما عندما ينشأ النشأ تنشئة قرآنية ينشأ نشأة بريئة مبررة، وعندما يقرأ القضايا يختار بين البدائل لأنه متوفر على الناحية العلمية التي تساعده على السمو بقضيته. فهو بصري، وأول ما خطأ ذهب إلى مسجد البصرة عند الساجي أبو زكريا الساجي، وهذا الرجل قرآني، فعلمه نحو القرآن وعلمه أسلوب القرآن وعلمه صيغ القرآن وعلمه طريقة القرآن، وبين له أن الحسن ما أحسنه الشرع وأن القبيح ما قبحه الشرع. عندما مر إلى التعلم في المدرسة الاعتزالية هل أثرت فيه؟ وإنما تعلم منها كيف يحمي ما نشأ عليه، تعلم منها. وعندما يسبق القرآن في الأول ينمي الذكاء، سلامة الفترة، الإقدام، القدرة على التحكم في القضايا، الحرص على الإيمان، الحرص على الفضائل. إن هذه العقيدة الأشعرية بالطريقة التي أحكمها أبو الحسن إنما تريد أن تنشئ كل هذا الخلق القرآني الذي تعلم أولا. ولذلك أولئك الذين مروا في الكتاتيب القرآنية يشعرون دائما بالعز والفخر. لماذا؟ يقول لك أنا مررت من الكتاب، كل هذه القضايا التي تقولها قد مرت على ذاكرتي. ولذلك يعتكفون في يتبتلون في المساجد ويملؤونها، وتجد ما كان في صغرهم يعود إليهم في كبارهم. هذه التربية التي يريد أبو الحسن الأشعري في اللمع أن ينشرها وأن يعلمها الناس، وأن لا يكون الحسن والقبيح على عقل الإنسان فقط، إن كل إنسان يعود إلى مرجع، لابد أن تعود إلى مصدر أو مرجع لابد أن تعود إليه. لذلك القواعد، هنا أبو الحسن يريد أن يقول لنا لابد أن نعود إلى قواعد القرآن، فإذا لم نعود إلى قواعد القرآن لا يمكن أن تسعفنا الأمور لنتمكن من الوصول بها إلى ما نشاء. تفضل. فنقضوا قولهم إن الهاء لا يرجع بها إلا إلى مذكور قد تقدم ذكره وقد قرأها بعض الصحابة، وعلى الذين يطيقونه فدية، وكان تأويله أنهم يحملونه ولا يطيقونه. هذه القضية وقعت لأحد حكام الأندلس، أفطر في نهار رمضان وأراد أن يتجاوز عن الكفارة بأخف الضررين، استخدم عقله، ولكنه استفتى رجلا أشعريا، والرجل الأشعري عاد به إلى الشرع وطبق عليه الشرع، فقال له أنا سأطعم 60 مسكينا. قال لا يجوز ذلك في حقك، وإنما أنت ينبغي أن تصوم 2 متتابعين. فقال إن العقل لا يقول هذا، وإنما علي أن أتصدق، فأنا أطيق. لذلك فدية وفدية. الأشعري في اللمة قال قرأ فدية على قراءة ورش، ثم قرأ ليشمل ويحقق الحكمان، حكم من لا يطيق وحكم من يطيق. ولكن هنا لا يريد فقط أن يطبق عليه هذه القضية، بل يريد أن يطبق عليه أمرا آخر، يريد أن يقول له إنك قد تجاوزت الشرع، وأنك أفطرت في نهار رمضان وقمت بذلك الفعل الشنيع بعقلك، وما أعطاك العقل من جبروت وحسنه لك من تحسين، وقال لك افعل ما تشاء، فإن القرآن قد بين، ولكنه قرأ على فدية. أما لو قرأ على فدية فإنه سيعلم أن ذلك الأمر الذي أقام به لابد أن يكون على مراد الشرع، وأن الحسن هو ما حسنه الشرع. أما هو لو وقع في ذلك الخطأ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك الموضوع عندما جاء وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وما الذي أهلك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال ما أرى إلا أن تصوم 2 متتابعين أو تطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها من بيت أفقر من بيتي، لا يوجد بيت في المدينة أفقر من بيتي. قالوا إذن تصوم. قال والله ما أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، وطلب منه أن يجلس فجلس، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال له خذها وكفر بها عما فعل. قال يا رسول الله أأطعم بها بيوتا؟ والله ما في المدينة بيت أفقر من بيتي. فقالوا خذها وأطعم أهلك. لكن في الأندلس ذاك لم تكن نيته كهذا الأعرابي الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذاك فعل ذلك متطاولا بجبروت عقله، وظن أن ما حسنه عقله هو الحسن وما قبحه عقله هو القبيح، وذاك ليس صحيحا. وإنما الصحيح هو أن تكون القدرة والاستطاعة حاصلتان متميزتان